أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. نعم، بين الله في هذه الآية أن من أسباب الضلال التي وقعت في بني إسرائيل التكلف في سؤال الأنبياء، ويقع هذا التكلف ثم يصير خصومة للرسالات بعد ذلك، وتزيغ القلوب بمثل هذا التكلف فيصير كفرا بالله سبحانه وتعالى. وهذا باب من الفتنة والشر يبتلى به بعض الناس من هذه الأمة، فيتكلفون في الأسئلة على الشريعة وعلى أحكامها وعلى حدودها وعلى فرائضها وما جاءت به، يتكلفون في الأسئلة بحجة الوصول إلى الحقائق العلمية أو الفهم الصحيح، لكنك ترى في هذه الأسئلة تكلفا، ويلقيها المتزين بها ويصف لسانه أو يلوي لسانه بعبارة أدق، يلوي لسانه بعبارات هو لا يفقهها، فلا يسأل سؤال العامة الذي يريد صاحبه أن يصل إلى الحكم الشرعي وإلى معرفة الحكم الشرعي، وإنما يأتي سؤالا متكلفا فيه نفس من المغالطة للشريعة. ولذلك إذا أجيب من أهل العلم بجواب أبدأ على هذا الجواب اعتراضا، وليس المقصود أن جواب أهل العلم هو جواب الشريعة، ولا بد، لأن صاحب العلم قد يجتهد في تقدير مراد الشريعة ولا يكون مصيبا له، ولكن هذا التقدير لا يفتح الاعتراض على كل تقدير أيضا، لأن هذه الحقيقة صار يلبس بها، وهي أن كلام أهل العلم ليس معصوما والشريعة معصومة، فهذه حقيقة مسلمة أن كلام أهل العلم من حيث أعيانهم يجتهدون، منهم من يصيب ومنهم من يخطئ في المسألة المعينة، والشريعة من حيث هي شريعة معصومة، فتجد أن أصحاب هذه السؤالات يكون معتبره في إلقاء هذه الأسئلة والتزين بها ولوي اللسان بها دعوى أنه إنما يسأل أو إنما يعترض على كلام من ليس إيش؟ من ليس معصوما، فإذا رجع في كثرة سؤاله أو اعتراضه قال أنا لا أعترض على الشريعة، ولكن هذا الكلام قاله أهل العلم أو فلان من أهل العلم وهو ليس معصوما، يؤخذ من قوله وإيش ويترك. فهذا من الأغلوطات التي تكون سببا للفتنة أو الضلال. لا شك أن التحقيق والبحث في الأسباب والفهم لمقاصد الشريعة ومناطات أحكامها ومناطات أدلتها من يصل إلى هذه الرتبة خير من سؤال العامي المحض الذي لا يعرف إلا مجرد الحكم، وربما لا يعرف دليله ولا يعرف مقصد الشريعة من ترتيب هذا الحكم. فمن يدرك الحكم بمقصده ودليله وسببه وتعليله إلى آخره من الأوصاف العلمية فهذا حاله خير من حال من لم يعرف إلا محض الحكم ولا يفقه الدليل. لكن الحال التي قيل إنها الفاضلة وهي معرفة الحكم بدليله ولو في بعض المسائل وأنها خير من حال العامة، ليس معنى هذه الحال أن يتكلف بها من لا يحسنها بحيث يكون متزينا ببعض العبارات التي يرددها وقد لا يفقه غيرها أو قد لا يفقهها هي، وربما ولد من السؤال سؤالا ومن السؤال سؤالا واستطال بالأسئلة حتى خرج عن حال الأسئلة إلى حال الاعتراض بحجة أنه يبحث عن الحقيقة العلمية وبحجة أن الكلام الذي يسمعه إنما هو من صاحب علم أو من كلام أهل العلم المقول في كتبهم وهو ليس معصوما. فمثل هذه المقدمات هي من أوجه لبس الحق بالباطل، من أوجه لبس الحق بالباطل، وتثار الأغلوطات على الشريعة بمثل هذه الطرق المتكلفة التي لم تكن من هدي السلف ولا من هدي الصالحين ولا من هدي أهل العلم ولا من هدي أهل الحكمة والعقل، بل هذا من جنس سؤالات كثير من أهل الكتاب لأنبيائهم التي ذمها الله سبحانه وتعالى في كتابه. وهذا مقام ينبغي للناس ولا سيما لشباب المسلمين أن يفقهوا، إلى أن السؤال على طريقة العامة في طلب الحكم مع مجمل الدليل أو ربما بدون الدليل هذا مقام خير، وقد قال الله فيه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن أصاب ما هو فوق ذلك فعرف الحكم وعرف الدليل أو عرف منزع الدليل أو مناط المسألة أو الخلاف في المسألة أو مقصد الشريعة في ترتيب هذا الحكم، فهذه الحال خير من الحال الأولى ولا شك، بشرط ألا يدخل على هذه الحالة الثانية ما ليس منها. كيف يدخل عليها ما ليس منها؟ أن يتزين البعض ويتكلم البعض ببعض الطرق من الاعتراض وعدم التسليم، مع أنك إذا حاكمته إلى المعيار العلمي، فإذا كان اعتراضه مثلا في طريقة الدلالة، إذا حكمته على معيار الدلالات المنظم عند العلماء، علماء أصول الفقه، كالفرق بين المنطوق والمفهوم ومفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ودلالة النص ودلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الخطاب، تجد أنه لا يعرف هذه الدلالات، واضح، إلا أن يفهم تصورا ذهنيا من طرف ذهنه لها، واضح، أو المطلق والمقيد والعام والخاص والعام المحفوظ والعام المخصوص، ليس ملما بهذه اللغة وفقهها ومقاصدها. أو جئته في باب تسمية الأدلة فقال هذا لا يصلح أن يكون دليلا، فقلت لو هذا من باب دليل الاستصحاب، هو لم يفقه ما معنى دليل الاستصحاب، أو قلت لو هذا من دليل الاستصلاح اللي هو المصلحة المرسلة، فهو لا يفقه معنى هذا الدليل. فمثل هذا الذي ليس فقيها في أدلة الشريعة وتسميتها ومراتبها، وليس فقيها في دلالتها وهو ما نظمه علم أصول الفقه، فإن علم أصول الفقه في الجملة هو بيان للأدلة ومراتبها وبيان للدلالات وعلاقاتها وأوصافها. فمن لم يكن عارفا بهذا ثم جاء يعترض بأنه لا يسلم بهذا الدليل، لا يسلم بهذه الدلالة، أو كان اعتراضه في مسألة الأحاديث من جهة ثبوتها وعدمه وهو ليس كذلك، ليس أهلا لذلك، فهذا لا يصح أن حاله تكون حالا فاضلة، بل هذه حال باطلة. وهذا ولو كان معه بعض العلم في باب آخر من الأمور العلمية التجريبية أو نحوها، فإنه في هذا الباب يكون مثله مثل العامة، بل هو عامي، لأن العامي نسبي، العامي نسبي، مثل ما الأستاذ في الشريعة نقول هو عامي في الطب، أليس كذلك؟ ولو كان فقيها في الشريعة أو فقيها في التجارة مثلا، أو عالما في التجارة والمال والاقتصاد، هو في الطب يعتبر عاميا، وكذلك الطبيب قد يكون عاميا في الأحكام الشرعية. ولذلك يصبح الأطباء كما نعرف بالكبار حذاق الأطباء اليوم من غير المسلمين، فما في تلازم بين العلم هنا والعلم هنا، أو علاقة بين العلم هنا والعلم هنا. فإذا هذا مدخل بعض الناس يدخل فيه باعتبار الوصول لأوصاف في داخل النفس، قد يكون هو يعلمها وقد يكون لا يعلمها، لكن يزينها الشيطان له. وإذا نظرنا إلى الأوصاف التي بين الله سبحانه وتعالى شأنها في العلم، وأنها خروج عن مقصود العلم الإلهي الذي جاء به الأنبياء والرسل، وجدنا أن الله في كتابه ذكر أوصافا منها كتمان العلم، أليس كذلك؟ ومنها القول على الله بغير علم كما في غير آية في كتاب الله، ومنها إيش؟ لبس الحق بالباطل. وهذه الطريقة التي أشرت إليها بحدودها هي من لبس الحق بالباطل، ولو دخل عليها بعض الكلمات من الحق، فإن الفتنة في الجملة إذا ضاق على صاحبها الأمر الفتنة إذا باق على صاحبها الأمر استعمل للخروج من مأزقه كلمة حق أريد بها باطل، وهذه الإرادة قد تكون صريحة في النفس وقد تكون ملتوية على النفس وقد التهثت نفسه بها ولم يحرر أمر نفسه، والهوى منه درجة بينة ومنه درجة خفية. ولهذا فإن المؤمن وطالب العلم والمسلم بعامة يجب أن يكون موقرا للعلم الإلهي، لا يعارض فيه إلا بعلم، يعني لا يعارض فيه وإنما يرجع فيه ويستنبط فيه ويراجع فيه بعلم وإجلال للعلم الشرعي الذي بعث الله به الرسل. وكون كلامها للعلم ليس معصوما، هذه كلمة حق، لكن ما الذي يراد بها؟ هل معنى هذا أنه كلما تكلموا بكلام صار يعترض من يعترض عليه من طرف عقله دون معيار ودون ميزان بحجة أنه ليس معصوما؟ هذا ليس شأنا مقبولا للعقلاء. ونحن نعلم أن ما عدا علم الشريعة في أصله كل العلوم غير معصومة، أليس كذلك؟ علم الطب وعلم الهندسة وعلم الفيزياء وعلم الكيمياء، العلوم البشرية كلها غير معصومة، لأن العصمة هي العصمة للعلم الإلهي العلم الشرعي. طيب، هل لما تيقننا أن العلوم الأخرى غير معصومة من عصمة شرعية، هل معنى هذا أنه أبيح للناس أنهم ينتابون عليها بالأسئلة كيفما اتفق وبالاعتراض كيفما اتفق؟ هل هذا صحح ذلك؟ لا. ولذلك لا يجرؤ مثل هذا النوع من الناس أنه يبتلي الأطباء بأسئلة بهذه الطريقة، أو يبتلي أصحاب الفيزياء أو أصحاب الكيمياء بأسئلة بهذه الطريقة، لكن قد يتجرأ على بعض أحكام الشريعة وقد تزين له نفسه ذلك لما يرى في استعمال هذه الطريقة من الظهور وربما لوي اللسان بالكلام وما إلى ذلك. فهذا باب من الفتنة، هذا باب من الفتنة، وهو كما أكدت لا يغلق الفقه الصحيح، بل لا شك أن الوصول لمقاصد الأحكام وأدلتها والفقه في ذلك والمراجعة والمناقشة وعدم التسليم بما ليس بمسلم مما يحكمه المعيار العلمي ومعيار النظر ومعيار الاستدلال، هذا شأن مألوف بين العلماء. وقد كتب الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله ومن المتقدمين كما نعلم كتاب سماه الحجة على أهل المدينة، وتكلم الإمام الشافعي في الأم عن بعض آراء العراقيين وغيرهم وأجاب عنها وحاورها. فالمحاورة العلمية والمناقشة العلمية للوصول إلى الأقوى من الأدلة والأرفع من الاستدلال، هذا فقه يحسن بالمسلمين أن يقصدوا إليه، وهو من عبادة الله ومن الفهم الذي شرع، وهو من الفقه في الدين الذي قال فيه النبي من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وما كتبت هذه الكتب التي بالألاف في الفقه وفي الأصول وغير ذلك إلا بهذا النوع من التواصل والمحاورة والمراجعة العلمية. هذا شأن من الخير ولا شك، ومن الفضل ومن الدين ومن النور، لكن الذي ينهى عنه هو نوع آخر مختلف تماما عن هذه الطريقة، يأتي من لا علم له ولا فقه له وليس عارفا بمقدمات أصول الفقه ولا بمقدمات قواعد الشريعة ولا بمقدمات علم الحديث فضلا عن دقائق هذه العلوم أو كلام الفقهاء، ثم يقول هذا ما غير مسلم، هذا ما في نظر، هذا غير موافق للقرآن، وقد يكون الحكم مجمعا عليه ولكن جهله جعله يقول إنه ليس موافقا للقرآن. ولذلك ذكرت في الأدب في المجلس السابق أنه لا يحسن بطالب العلم في المسائل التي قال فيها الجمهور أن يقول هذا قول لا دليل عليه، لكن من لم يفقه يسهل أن يقول هذا لا دليل عليه. فهذه حال ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها حتى لا تفتن نفسه، وحتى لا تكون الكلمة من الحق، كما قال الإمام علي رضي الله تعالى عنه لما قالت الخوارج إن الحكم لكتاب الله، قال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل. والإرادة كما قلت الإرادة أنواع، بعضها يكون صريحا في النفس وبعضها يكون إيش، وبعضه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يكون هوا خفيا هذا. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يرزقنا القلوب الصادقة المؤمنة التي رزقها الله سبحانه وتعالى الإيمان به والفقه في الدين، كما نسأله جل وعلا أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير واجعلهم هداة مهتدين، اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم سدده في أقواله وأعماله، اللهم متعه بالصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعله هاديا مهديا يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم، اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من شر عدوك وعدو المسلمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.